والمراد بالسنة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة لها إطلاق عام تشمل الدين كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي، أي عن طريقتي، عن الدين الذي جئت به، من رغب عن سنتي فليس مني. وتطلق السنة أيضا على مسائل الاعتقاد في مقابل أهل البدع، فإن أهل البدع اعتقدوا عقائد فاسدة، فنص أئمة السلف على عقائدهم المخالفة لما ابتدع من مبتدعها. فابن أبي حاتم سأل أبا عبد الرحمن وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة التي خالفوا فيها من؟ أهل البدع. فأهل البدع خالفوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم خالفوا طريقة السلف الصالح، لأن أئمة السلف إنما أخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة. فالمخالف للسلف هو في الحقيقة مخالف لمن؟ مخالف للكتاب والسنة. عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. إذا كان سؤال ابن أبي حاتم عن أصول الدين، عن مذهب أهل السنة في أصول الدين. أهل السنة هم الملتزمون بالسنة. ما هي عقيدتهم في أصول الدين؟ ما هو مذهبهم في أصول الدين؟ ما سيبينه هذان الإمامان. ومصطلح أصول الدين له إطلاق صحيح وله إطلاق خاطئ. الإطلاق الصحيح هو أن يطلق أصول الدين على المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، المسائل التي اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة والإجماع تعرف بأصول الدين. هذا هو المصطلح الصحيح. فكل مسألة سواء كانت عقدية أم فرعية وقع عليها الإجماع فإنها من أصول الدين. ويترتب على هذا المصطلح أن المسألة إذا عدت من أصول الدين فإنه لا يسوغ لأحد أن يخالف في هذه المسألة، أن يخالف ما أجمع عليه أئمة السلف. ومن خالف في أصول الدين فإنه يكون مبتدعا ضالا. من خالف في المسائل التي حكم عليها بأنها أصول فإنه يكون مبتدعا ليس على منهج السلف. أما الإطلاق الخاطئ هو ما اصطلح عليه المعتزلة ومن وافقهم، فإنهم يخصون أصول الدين بالمسائل العقلية التي ثبتت به. لماذا؟ بالعقل. فكل مسألة ثبتت بالعقل فإنها عندهم قطعية، وهي التي اصطلحوا عليها بأصول الدين. وما عدا المسائل القطعية التي دل عليها العقل فإنها من فروع الدين. ردوا على هذا أن من خالف في المسائل القطعية اليقينية يكون كافرا، وهذا اصطلاح منهم خاطئ، اصطلاح مبتدع ليس من منهج السلف في شيء. والذي يعني به هذا الإمام من قوله أصول الدين أي المسائل التي وقع عليها الإجماع. ولهذا صدر عقيدتهما بماذا؟ قال أدركنا عليه العلماء، لأن سؤاله كان بماذا؟ سأل عن أصول الدين، ما هو الضابط في أصول الدين؟ ما وقع عليه الإجماع. ولهذا الإمامان حكما صدر عقيدتهما بحكاية الإجماع. انظر ماذا يقول الإمامان. نعم. فقال أدركنا العلماء. يقول أدركنا العلماء حكي ماذا؟ نعم الإجماع. لما حكي الإجماع؟ لأن الجواب مناسب للسؤال. أدركنا العلماء في جميع الأمصار رجازا وعلاقا ومصرا وشاما ويملا. طيب، يقول أدركنا العلماء، فالإمام يحيي الإجماع. ما المراد بالإجماع؟ نعم ما المراد بالإجماع؟ ما تعريفه؟ نعم الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإجماع لا بد أن يكون فيه اتفاق، ولا بد أن يكون الاتفاق من مجتهدي الأمة. ومتى يكون؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسألة الأولى المتعلقة بقول المصنف أدركنا العلماء. المسألة الثانية متى يكون الإجماع منضبطا يصح الاعتماد عليه؟ الإجماع متى ما حصل في أي عصر فإنه يكون ماذا؟ حجة. في أي عصر تحقق الإجماع كان ماذا؟ كان حجة. طيب، متى يكون منضبطا؟ الإجماع لا يكون منضبطا إلا إذا كان في عهد القرون الثلاثة. لا يكون الإجماع منضبطا إلا إذا كان في القرون الثلاثة، لأن بعدهم ماذا؟ انتشرت الأمة وتفرق المجتهدون فيصعب حصر أقوالهم. الإجماع يكون صحيحا متى؟ نعم؟ لا. الإجماع يكون صحيحا متى؟ إذا تحقق في أي عصر. طيب، متى يكون الإجماع منضبطا؟ في القرون الثلاثة. ففرق بين كونه منضبطا وبين كونه ماذا؟ صحيحا. الإجماع متى ما صح في أي عصر فإنه يكون حجة، لكن لا ينضبط إلا إذا كان في القرون الثلاثة، لأنه يصعب أن تجمع أقوال العلماء المتناثرة في عدة أماكن. المسألة الثالثة، ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ نعم؟ طيب، ما هي الآية؟ طيب، لا، أحسنت. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالها. فدل هذا الحديث على أن الأمة إذا اجتمع هل يكون على ولاه؟ أنهم لا يجتمعون إلا على الحق. فإن هذه الأمة بمجموعها معصومة أن تقع في الخطأ، فإذا أجمعت كان إجماعهم ماذا؟ كان إجماعهم يقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. متى يرد الأمر إلى الله والرسول؟ إذا حصل ماذا؟ التنازع، إذا حصل الخلاف. طيب، إذا لم يحصل هناك نزاع ولا خلاف، فهل يرجعون إلى الكتاب والسنة؟ بعبارة أخرى، إذا حصل الاتفاق، هل يرجعون إلى الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لأن الإجماع حجة. متى يرجعون إلى الكتاب والسنة إذا حصل الخلاف والنزاع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه. مفهوم المخالفة: إذا لم تتنازعوا فلا تردوا. فدل ذلك على أن الإجماع ماذا؟ المسألة كم؟ الرابعة. الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة. الإجماع لا يكون صحيحا إلا إذا استند إلى دليل من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الإجماع متى يقع؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإجماع لا يستند إلى دليل من الكتاب والسنة لكنا قد أثبتنا بالإجماع مسألة لم تكن معروفة بالكتاب والسنة. أين كن قد أثبتنا شرعا جديدا؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالإجماع لا يكون صحيحا إلا إذا كان مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة. طيب، إذا كان الإجماع لا يكون صحيحا إلا إذا استند، فلما لا نقول الكتاب والسنة ولا داعي للإجماع؟ نعم، إذا كان الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة، هل نحتاج إليه؟ نعم، نكتفي بالكتاب والسنة ولا نحتاج إلى الإجماع. أو ماذا تشكون؟ نعم؟ لا، نقول نعم، الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة، لكن قد يصلنا الإجماع ولا يصلنا ماذا؟ مستند الإجماع. قد يخفى علينا مستند الإجماع، فبمجرد بلوغ الإجماع إلينا يكون ماذا؟ يكون حجة، ولا نبحث إلى ما وراءه من الأدلة. وقد يصلنا الإجماع ويكون مستند الإجماع قد وصل إلينا بسند ضعيف، فتكون الحجة في الإجماع لا في ما وصل إلينا من طريق الضعيف. إذا الإجماع حجة بنفسه، هو المصدر الثالث من مصادر التشريع. عندنا الكتاب، السنة، الإجماع. طيب، اقرأ. وقال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. فكان من خلفهم فكان ممن جذب مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة يزيد وينقص. نعم. أول مسألة حكاها الإمامان ممن عقد عليها الإجماع مسألة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه الجملة من كلام المصنف تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: ما تعريف الإيمان لغة؟ نعم قول اللسان قلب عن لا لغة خلاص. الإيمان في اللغة أصله من أمنا، وهذا أصل يدل على ماذا؟ على الأمن، وهو ضد الخوف. هذا أصل الإيمان، أصل الإيمان من أمنا وليس أصله من صدق. يدل على هذا عدة أمور. الأمر الأول أن لفظ الإيمان مأخوذ من الأمن، ومعنى الأمن الطمأنينة. إذن لا يصح تعريف الإيمان بالتصديق. لماذا؟ لأن الإيمان مأخوذ من الأمن، والأمن بمعنى الطمأنينة. الأمر الثاني أن من أخبر على أمر غيبي يقال له ماذا؟ صدق أم آمن؟ إذا أخبرت على أمر غيبي يقال له آمن، وإذا أخبرت عن أمر مشاهد فلك أن تقول ماذا؟ صدق. فإذا كان المخبر به أمر غيبي لا يصح في لغة العرب إلا بمعنى آمن، لا يطلق عليه إلا آمن. وإذا كان المخبر به أمرا مشاهدا فإنه يقال عنه ماذا؟ صدق. لو قلت لكم السماء فوقنا لكن لو قلت لكم الملائكة فوقنا ماذا تقولون؟ قل آمنا بكلامك، لأني أخبرتكم عن أمر ماذا؟ عن أمر غيبي لا عن أمر مشاهد، والأمر الغيبي يقال عنه آمن ولا يقال عنه ماذا؟ صدق. أيضا مما يدل على أن الإيمان ليس المراد به التصديق أن الإيمان في اللغة يقابله ماذا؟ الكفر، والتصديق في اللغة يقابله ماذا؟ التكذيب، وليس ضد الإيمان التكذيب، بل ضده الكفر، والكفر تكذيب زيادة. فدل ذلك على أن الإيمان في لغة العرب ليس المراد به التصديق، وإنما المراد به الإقرار بأنه مأخوذ من الأمن. المسألة الثانية: تعريف الإيمان شرعا. ما تعريف الإيمان شرعا؟ نعم، الإيمان في لغة الشارع يطلق على الاعتقاد والقول والعمل، فهو اعتقاد بالقول، اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. إذن أجزاء الإيمان الاعتقاد والقول والعمل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن والحياء شعبة من شعب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكناز بضعة وسبعون نعمة شعبة. من الشعب ما هو متعلق بالقلب، ومن الشعب ما هو متعلق باللسان، ومن الشعب ما هو متعلق بالفؤاد. فقوله لا إله إلا الله متعلق باللسان، فدل ذلك على أن من شعب الإيمان ما تعلق باللسان، ومن الشعب ما يتعلق بالقلب مثل الحياء، فهو عمل ماذا؟ قلبي. الحياء شعبة من شعب الإيمان. ومن الشعب ما يتعلق بعمل الجوارح مثل إلاقة الأذى عن طريق. هذا يدلك على ماذا؟ على أن الإيمان مكون من قول واعتقاد وعمل. هذا تعريف الإيمان ماذا؟ شرعا. مما يدل على أن اعتقاد القلب داخل في مسمى الإيمان قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، نعم، ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. أين محل الشك؟ القلب. فأطلق على الإيمان ما تعلق بماذا؟ بالقلب. إنما المؤمنون الذين آمنوا، ما قالوا بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا؟ اعتقاد ماذا؟ القلب، بدليل قوله ثم لم يرتابوا. فجعل اعتقاد القلب داخلا في مسمى الإيمان. مما يدل على أن قول اللسان داخل في مسمى الإيمان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لماذا صدر الآية؟ قولوا، لماذا ختمها؟ ونحن له مسلمون. فدل ذلك على أن قول اللسان داخل في مسمى الإيمان، فقد أمرهم الله جل وعلا أن يقولوا بألسنتهم، ثم ختم الآية بأنهم ماذا؟ أن ما قالوه بألسنتهم هو حقيقة الإسلام، هو حقيقة الإيمان، فدل ذلك على دخول القول في ماذا؟ في مسمى الإيمان. من الأدلة على أن عمل الجوارح ما تعمله بجوارح بيديك برجليك داخل في مسمى الإيمان قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما وصفهم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فدل ذلك على أن إقامة الصلاة ماذا؟ داخل في مسمى الإيمان، وإقامة الصلاة إنما تكون بالجوارح، فدل ذلك على أن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. في من نزلت هذه الآية؟ في من صلى إلى بيت المقدس. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فأطلق على الصلاة أنها إيمان، فدل ذلك على أن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان. أئمة السلف تنوعت عباراتهم في تعريف الإيمان، فمنهم من قال: الإيمان قول وعمل، ومنهم من قال: قول وعمل ونية، ومنهم من قال: قول وعمل ونية واتباع سنة، ومنهم من قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وليس هناك خلاف بينهم، إنما هو تنور في العبارة فقط. فمن قال الإيمان قول وعمل دخل في القول قول قلب وقول ماذا؟ اللسان. ما هو قول القلب؟ اعتقاده. ودخل في العمل عمل القلب وعمل ماذا؟ الجوارح. ومن قال قول وعمل ونية خشي ألا يفهم فاهم دخول النية في القول فنص على النية، قد يكون قائل: قول المراد به قول اللسان ويخفى عليه قول القلب، فماذا فعل هذا الإمام؟ نص على النية تنبيها على ماذا؟ على أنه قد يحصل غفلة من بعض الناس فلا يفهم من القول النية. ومنهم من قال: قول وعمل ونية واتباع سنة، أراد أن يؤكد على ماذا؟ على اتباع السنة مع كونها داخلة في العمل، لكن أراد أن ينبهك على اتباع السنة وإن كانت داخلة في قولك الإيمان قولها عمل. ومنهم من صرح ونص وقال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. إذن هو من باب التنوع في العبارة، وليس بينهم خلاف في تعريف الإيمان، وإنما هو من باب التنوع ليس إلا. المسألة الثانية: من خالف أهل السنة في تعريف الإيمان؟ من خالف؟ نعم، خالف في ذلك المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة هم أصناف. الصنف الأول من؟ نعم؟ طيب، الثاني؟ أحسنت، الثالث؟ نعم، الكرامية. أحسنت. الصنف الأول الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان، زعموا أن الإيمان هو معرفة القلب، كل من عرف الله بقلبه عندهم يكون ماذا؟ يكون مؤمنا وإن لم ينطق بلسانه. يلزم على قولهم ماذا؟ يلزم على قولهم أن إبليس مؤمنا لأنه عرف الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يخاطب من؟ يخاطب الله، هو عرف الله. فلو كان الإيمان هو المعرفة لكان إبليس ماذا؟ مؤمنا. هؤلاء هم الصنف الأول من أصناف ماذا؟ المجتمع. الصنف الثاني الأشاعرة. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان هو التصديق، فكل من صدق الله بقلبه يكون مؤمنا وإن لم ينطق بلسانه. قالوا لكن من شرط إجراء أحكام الدنيا عليه أن ينطق بلسانه. الإيمان عندهم ماذا؟ هو التصديق. إن صدق بقلبه وإن لم ينطق بلسانه يكون ماذا؟ مؤمن ويكون في الجنة. أورد عليهم بعضهم سؤالا، كيف يميز بين الكافر والمسلم؟ فقد يكون الكافر في نفسه ماذا؟ مصدقا ولم يظهر ذلك، وجعلوا من شرط الإيمان ماذا؟ التصديق. فمتى ما حصل التصديق حصل الإيمان، والتصديق أمر قلبي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، فكيف نفرق بين الكافر والمؤمن؟ قالوا نعم، من شرط إجراء أحكام الدنيا أن ينطق بلسانه. إذن هو شرط في الدنيا وليس شرطا في الآخرة. انتبهتم إلى هذا؟ عندك رجلان لا تدري هل صدق بقلبه أو لم يصدق. يقول الأشاعرة إن نطق بلسانه قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذا معامل معاملة المسلمين. هل من شرط الإيمان عندكم أن ينطق بلسانه؟ قالوا ليس شرطا عند الله ولكنه شرط في معاملته حتى يعامله معاملة أهل الإيمان. وليس هو شرط عند الله. يعني لو أن رجلا صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فتعامله معاملة الكافر وهو عند الله في الجنة. رأيتم يا إخوان التناقض العجيب؟ انتبهتم؟ فالإيمان عندهم هو مجرد تصديق الكلام. الطائفة الثالثة أو الصنف الثالث الكرامية، وزعموا أن الإيمان هو قول اللسان، فكل من قال بلسانه يكون مؤمنا وإن كان مكذبا في القلب. طيب يلزم على قولهم ماذا؟ أن المنافق مؤمن، يكون المنافق ماذا؟ مؤمنا لأنه نطق بلسانه. الصنف الرابع مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون اعتقاد القلب وقول اللسان. أخرجوا مسمى، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. إذا المرجئة بأصنافهم كلهم متفقون على ماذا؟ على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، واختلفوا في حقيقة الإيمان، منهم من قال المعرفة، ومنهم من قال التصديق، ومنهم من قال قول اللسان، ومنهم من جعل القول مع الاعتقاد، لكنهم اتفقوا في ماذا؟ على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. والنصوص التي ذكرناها سابقا تدل على فإن النصوص أثبتت دخول العمل في المسمى الإيمان، فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان خالف ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع. إجماع من؟ إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة السلف. قد يقول قائل: أليس مخالفة الجهمية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء يلزم الإجماع؟ قلنا في الإجماع ماذا؟ اتفاق مجتهد الأمة أن يحصل هناك اتفاق. هل حصل اتفاق مخالفة الجهمية؟ هل حصل اتفاق مخالفة الأشاعرة بمخالفة مرجئة الفقهاء؟ هل حصل اتفاق؟ نعم؟ لم يحصل. هل ينتقل الإجماع؟ لماذا؟ نعم؟ لا. لا. نعم؟ نعم؟ لا. لا. لا. متى حصل الإجماع؟ قبل الجهمية أو بعدها؟ الإجماع حصل قبل الجهمية، فهم محجوجون بماذا؟ بالإجماع. قولهم باطل بدلالة ماذا؟ إجماع من قبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. فمتى ما حصل الإجماع لا تسوغ لمن جاء بعدهم، لا يسوغ لمن جاء بعدهم أن يخالف. الخوارج والمعتزلة قلنا خالفوا أهل السنة. الخوارج والمعتزلة يقولون: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأفكار والأرواح. أليس تعريفهم وتعريف أهل السنة؟ نعم. أليس هناك اتفاق في الألفاظ؟ طيب كيف خلقوا إذن؟ نعم؟ لا. يرون أن العمل إذا ذهب بعضه ذهب بالإيمان بالكلية. يرون أن العمل إذا تركه الإنسان ماذا؟ يرون أنه إذا ترك شيئا من العمل فإن الإيمان يذهب بذلك العمل. إذا ارتكب كبيرة فإن الإنسان يسلب عنه الإيمان. أما أهل السنة يقولون: الإيمان يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب ماذا؟ ذهب بعضه وبقي الآخر. المسألة الثانية: الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال ماذا؟ فزادهم إيمانا. طيب يدلك على هذا على أن الإيمان يزيد. من الذي أخبر عن زيادة الإيمان؟ الله. فوجب عليك ماذا؟ أن تصدقه في خبره. فزاده إيمانا الواجب عليك أن تقول: أطعنا وسلمنا لك يا ربنا. نعم يزيد الإيمان، يزيد بزيادة ماذا؟ الطاعة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فدل ذلك على أن الإيمان يضمن ماذا؟ الزيادة، يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب أين الإنسان؟ قلنا قائل أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ما ذكرناه من أدلة دلت على ماذا؟ على زيادة الإيمان. أين الإنسان؟ في أسفل وما من شيء يزيد إلا وينقص ماذا؟ دل على أنه ما قبل الزيادة كان ناقصا على ما بعد الزيادة. عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في عيد الفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا يا رسول الله وبما؟ قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب من إحدى الحديث. قال ماذا؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فقوله ناقصات دين دل على أن الإيمان ماذا؟ ينقص، وأن الدين ماذا؟ ينقص. نقصان دينهن بماذا؟ أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. طيب، هل الحيض والنفاس من عمل المرأة أم هو من الله عز وجل؟ طيب كيف ينقص دينها مع انه لا خيار لها في ذلك؟ هل لها خيار؟ ليس لها خيار. طيب كيف نقص دينها؟ طيب هي لا تصلي. احسنت، نقص دينها باعتبار ماذا؟ من لم يحيط ومن لم يكن له نفاس. فلعدم صلاتها مع كونها معذورة إلا هي أخلص من الذي لا يدخل ماذا؟ الصلاة. فالنقصان هنا لا يعني أنها تأثم، هي معذورة. من الذي فرض عليها أن تصلي؟ الله. إذا كانت ناقصة باعتبار ماذا؟ باعتبار من لم يترك الصلاة لأي مانع منها. تبهتم؟ على كل حال الشاهد من الحديث في قوله ما رأيت من ناقصات دين، فدل ذلك على نقصان الدين، على أن الإيمان ينقص، على أن الدين ينقص. المسألة الخامسة، ما وجه زيادة الإيمان ونقصانه؟ من أي جهة ينقص الإيمان ويزداد؟ ينقص ويزيد من جهة تصديق القلب ومن جهة عمل القلب ومن جهة أعمال الجوارح. يزيد وينقص من جهة تصديق القلب فيه يا اخوان. نعم، كيف يزيد وينقص الجهاد في تصديق القلب؟ طيب، التصديق في القلب يتفاوت، ليس تصديق الناس في مرتبة واحدة وليس تصديقك في مرتبة واحدة. أعطيكم مثال، لو أن إنسانا جاء له رجل وقال له فلان قدم من السفر، ماذا سيحصل في القلب؟ سيصدق إن كان الرجل عنده مال ثقة. فلو جاء فلان ماذا يحصل في القلب؟ يزداد تصديقه. فلو جاء عشرة ازداد ماذا؟ أكثر. فلو رأى انتبهت إلى التفاوت في التصديق، قال ربي أرني كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، هو مؤمن بأن الله يحيي الموتى، هو مصدق. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد مرتبة أعلى من المرتبة التي هو فيها. فدل ذلك على أن التصديق يقبل الزيادة ويقبل النقصان، فيقع الزيادة والنقصان في تصديق ماذا؟ أيضا من جهة أعمال القلب، فالناس يتفاضلون في أعمال القلب. هل الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة؟ الجواب لا. هل أنت محبتك للرسول دائما في درجة واحدة؟ الجواب لا. فتقبل الزيادة والنقص، وكذلك في أعمال الجوارح. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فدل ذلك على أن الناس يتفاضلون في هذه المسألة. السادسة: من خالف في مسألة زيادة الإيمان والنقصان به؟ خالف في ذلك المرجئة والخوارج والمعتزلة. فذهبت المرجئة وكذلك الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أفسق هذه الأمة كإيمان كإيمان جديد، لا فرق، لا يقبل الزيادة والنقصان، هو إيمان واحد. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. عندهم الإيمان لا يتضاعف، يعني إذا نقص الإيمان عندهم ماذا؟ كفر خاص، خرج من دائرة الإيمان إلى الكفر. إذا قبل الإيمان النقصان لم يكن عندهم ماذا؟ مؤمنا. نرد عليهم بماذا يا إخوان؟ بنصوص الكتاب والسنة التي جاءت صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك ماذا؟ الإجماع. فإن أئمة السلف مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. والقرآن كلام الله غير مبين بجميع جهاته. يقول المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته. القرآن هو اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو القرآن؟ هذا الذي بين جفتي المصحف، اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن هو كلام الله بجميع جهاته. هذه الجملة من كلام المصنف تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة. كيف يا أخوان؟ كيف كلامه؟ نعم؟ السؤال عنه بدعة. كان كيف كلام الله عز وجل؟ يتكلم كما يليق به من غير بحث في الكيفية. الكلام صفة كمال أم صفة ذنب؟ نعم؟ الكلام صفة كمال. والله جل وعلا لا يتصف إلا بالكمال. كيف عرفنا أنها صفة كمال؟ يقول الله جل وعلا في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فلو كان هذا الذي تعبدونه إلها يستحق أن يعبد لكان متصفا بصفات الكمال. فهو متصف بصفة ماذا؟ أنه أخلص، وهو صفة نقص، فدل على أن الكلام صفة كمال، فيكون الله جل وعلا متصفا به. إذا كان الكلام صفة كمال، ماذا يكون متصفا به؟ نعم، يكون متصفا به أزلا. فالكلام باعتبار نوعه صفة أزلية، فما دام أنها صفة كمال فلا بد أن يكون متصفا بها أزلا، لأنه إذا لم يتصف بها أزلا لكان متصفا بالنقص ثم اتصف به. والله منزه عن النقص، فدل ذلك على أن صفة الكمال صفة أزلية باعتبار ما له، باعتبار المسألة الثانية: ما معنى الكلام؟ مسمى الكلام عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، فلا يطلق الكلام على اللفظ وحده ولا يطلق على المعنى وإنما يطلق على اللفظ والمعنى معا، كما أن الإنسان يطلق على روحه فالدليل؟ نعم، ما الدليل من الكتاب والسنة أن الكلام عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا؟ لا، ما الدليل إخوان؟ لا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فوصف الكلمة بماذا؟ أطلق الكلمة على أمرين، الأمر الأول أنها خرجت من أفواه فدل ذلك على أنها لفظ، إن يقولون إلا كذبا ما هو شدة وسط الكذب والسبب؟ المعنى، فدل على إطلاق الكلام على اللفظ والمعنى جميعا. إذا الكلام إذا أطلق في لغة العرب يتناول اللفظ والمعنى جميعا في لغة العرب وفي لغة القرآن التي هي ماذا؟ هي لغة العرب ليس بلغة. خالف في هذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإن الجهمية والمعتزلة يطلقون الكلام على اللفظ وحده واللفظ عندهم مخلوق، والأشاعرة يطلقون الكلام على المعنى وحده، واللفظ هو عبارة عن المعنى وليس هو الكلام. أما أهل السنة فعندهم الكلام يطلق على اللفظ والمعنى جميعا. طيب، في قوله جل وعلا وكلم الله، ما المراد بالكلام؟ نقول اللفظ والمعنى، لأن الله أطلق ولم يقيد الكلام به. طيب، في قوله جل وعلا يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ما المراد بالقول؟ هو المعنى. لماذا؟ لأنه قيد، وبحثنا في ماذا؟ في الكلام والقول والحديث الذي لم يتقيد بغيره. يعني لو قلت لك، نعم، يعني لو قلت لك كلم فلان فلانا في نفسه، ما معنى الكلام هنا؟ هو المعنى. لماذا؟ لأنه طيب. ونحن حديثنا عن ماذا؟ عن الكلام إذا أطلق وليس عن الكلام المقيد. لما أقول وكلم الله هل قيده بالنفس؟ هل قيده بالخير؟ فيكون معنى الكلام اللفظ الله. المسألة كم؟ الثالثة. لم يزل الله متكلما إذا شاء وبما شاء. لم يزل الله متكلما، صفة الكلام صفة ماذا؟ أزلية. ما الدليل يا إخوان؟ نعم، أنها صفة كمال، فلو لم يكن متصفا بها أزلا لكان متصفا بالكمال بعد أن كان متصفا بالنفس. إذا صفة الكمال صفة أزلية باعتبار ماذا؟ نعم، باعتبار نوعها. لم يزل الله متكلما إذا شاء. الكلام من الصفات المتعلقة بالمشيئة باعتبار ماذا؟ نعم، باعتبار الآحاد وأفراد الكلام. يعني أخوكم الآن كلمني، ليس كذلك؟ هل كلمني وهو في البيت أم كلمني الآن لما شاء؟ نعم، متى كلمني؟ الآن. متى شاء؟ تكليمه لي فرض من أفراد ماذا؟ كلامه، أليس كذلك؟ كلمني وكلم غيري، فتكليمه لي فرض من أفراد كلامه. هذا هو المتعلق بالمشكلة، أفراد الكلام. طيب، متى كان متكلما؟ هل أنه لم يتكلم قبل إلا لما تكلمني الآن؟ متى كان متكلما؟ قل تكليمه كلامه صفة قديمة، لما ولد صار ماذا؟ متكلما. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا متكلما متى؟ أزلا. لكن تكليمه لموسى هل كان في الأزل؟ الجواب لا. فتكليمه لموسى واضع بمشيئته، وصفة الكلام أزلية. هذا اعتبار النوع اعتبار الأحاد. فصفة الكلام باعتبار نوعها أزلية، وباعتبار أفراد الكلام تكليمه لآدم، تكليمه لنوح، تكليمه لموسى، تكليمه لجبريل، متى كان؟ هل هو في الأزل؟ لا، تعلق بمشيئته جل وعلا. متى ما شاء أن يكلم آدم؟ كلم. ومتى ما شاء أن يكلم جبريل؟ كلم. ومتى ما شاء أن يكلم نبينا؟ كلمه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يزل متكلما باعتبار ماذا؟ النوع. إذا شاء باعتبار ماذا؟ الأحاد. وبما شاء أي بأي لغة شاء. إن شاء تكلم بالعربية تكلم بالعربية، وإن شاء يتكلم بالعبرية تكلم بالعبرية، وإن شاء يتكلم بالسريانية تكلم بالسريانية. القرآن من تكلم به؟ الله. كأي لغة؟ عربية. التوراة من تكلم بها؟ الله. بأي لغة؟ العبرية. الإنجيل من تكلم به؟ الله. بأي لغة؟ السريانية. إذا يتكلم بأي لغة إن شاء جل وعلا. طيب، ما الدليل على أن الله يتكلم إذا شاء؟ إذا عرفنا الدليل على أن الله لم يزل ماذا؟ متكلما. طيب، ما الدليل على أن الله يتكلم إذا شاء؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، من تكلم؟ لما جاء موسى للميقات. فتخصيص الكلام بزمن يدل على أنه ماذا؟ على أنه متعلق بالمشيئة. المسألة شنو؟ نعم، المسألة الرابعة. كلامه جل وعلا بحرف وصوت. كلامه جل وعلا بحرف وصوت. الكلام لا يعرف في لغة العرب إلا إذا كان بحرف وصوت. لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. فمن نفى الحرف والصوت عن كلام الله كان نفيا لماذا؟ كان نفيا لصفة الكلام نفسها. فالكلام لا يعرف إلا بحرف الله. صرف الله يقول وكلم الله. فتكليم الله لموسى دليل على أنه بحرف الله. طيب، ما الدليل من الكتاب والسنة على أن كلام الله بحرف؟ طيب، نعم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزل القرآن بماذا؟ العرب فدل ذلك على أن كلامه بحق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع ماذا يقول؟ هذا الصوت ماذا فيه؟ يسمع حروفا، أليس كذلك؟ يسمع صوت الكلام الذي سمع بالصوت مكون من حروف، وأضافه الله إلى نفسه، فدل ذلك على أن الله يتكلم به. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب. ثم قال ماذا؟ ماذا قال؟ لم تقرأ بحرف منهما إلا. دل ذلك على ماذا؟ على أن كلام الله جل وعلا بحق. طيب، قلنا كلام الله بحق الله صوت، وعرفنا الأدلة على أن كلام الله بحق. فما الأدلة على أن كلام الله بصوت؟ هل هناك دليل من الكتاب او من السنة على ان القرآن غير مخلوق؟ والجواب يقول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأرض. والأصل في الواو أنها تقتضي المغالبة، فالخلق غير الأرض. طيب أين هو؟ نقول: القرآن من أمر الله، وأمر الله ليس بمخلوق. ألا له الخلق والأرض، فدل على أن الخلق غير الأمر وأن الأمر غير الخلق. فالأمر ليس بمخلوق لأنه مغاير للخلق، والقرآن من أمره جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحى إليه ماذا؟ القرآن. فهو من أمر الله، وأمر الله غيره. نعم نعم نعم نعم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. على كل حال، الآية الصريحة هي قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. وما ذكرناه سابقا أن القرآن كلام الله خرج من عند من؟ من عند الله. والله وصفاته غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ، أي ابتدأ من الله جل وعلا، هو الذي تكلم به. فلا يصح أن يضاف إلى غيره، لأن الله جل وعلا هو المتكلم به، فلا يصح أن يضاف إلى غيره. فمن الله بدأ، أي ابتدأ من الله وإليه يعود. فإن الله يرفع القرآن يوم القيامة، فإن الله يرفع القرآن في الدنيا متى؟ لا، قبل يوم القيامة إذا ترك العمل به. فإن القرآن يرفع فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في الصدور، يرفع. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا معنى قولهم وإليه يعود، أن يرجع إلى الله جل وعلا. ومن أهل العلم من قال وإليه يعود، أن يعود إلى الله وصفا، أي هو المتصف به دون غيره. المسألة الثالثة: القرآن كلام الله حيث ما تصرف. ما معنى هذه الكلمة؟ نعم، يعني القرآن وإن كان مكتوبا وإن كان مقروءا وإن كان مسموعا وإن كان محفوظا، لا يخرج بذلك عن أن يكون ماذا؟ فهو كلام الله وإن كان مكتوبا في المصاحف، فهو كلام الله وإن كان مقروءا في المنابر، هو كلام الله وإن كان محفوظا في القصر. فلا يخرج عن ذلك من كونه كلام الله. القرآن كلام الله حيثما تصرف، سواء تصرف بكتابة أو بقراءة أو بحفظ نعم. لا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في هذه الحالة هو ماذا؟ نعم مقروء، أليس كذلك؟ ما الذي يقرأه على هذا الكافر؟ فهو مطلوب، ومع ذلك أضافه الله إلى نفسه، فدل ذلك على أن القرآن وإن مصنف إلا أنه ماذا؟ كلام. لكن هؤلاء يجب التنبيه على هذا، وهو أن هناك فرقا بين الكتابة وبين المكتوب، بين القراءة وبين المقروء، بين الحفظ وبين المحفوظ. فالكتابة والقراءة والحفظ نعم مخلوقة. الكتابة فعل من؟ فعل العبد، والعبد مخلوق فيكون فعله مخلوقا. القراءة فعل من؟ فعل العبد، والعبد مخلوق فتكون قراءته مخلوقة. أما المكتوب والمقروء والمحفوظ فهو كلام. إنا أنزلناه في ليلة القدر. كلام من؟ نعم كلام من يا اخوان؟ كلام صوت من؟ صوتي. فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. فيجب ان يفرق بين فعل الانسان